بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر من أصول الفقه. نبدأ في الكلام على المنطوق والمفهوم. يقول تعريف المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بمنطوقه. هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بمنطوقه. طب الأول نعرف المنطوق في اللغة. اسم مفعول، منطوق اسم مفعول، وقد لك من نطق ينطق نطقا، يعني إذا تكلم يقول إيه، نقول نطق ينطق نطقا، فالمنطوق هو الملفوظ به يعني. فاللفظ الملفوظ به حديث مثلا، وقد لك الملفوظ به اللفظ نفسه، دلالة الألفاظ وقد لك على الأحكام، بيقول عليها ايه؟ ده منطوق دلالة النطق. هنقول امثلة ليها يعني، واخد بالك. لكن هو الاشكال في تعريفه اللي هو عرفه ان هو بيقول المعنى الذي دل عليه اللفظ بمنطوق، يعني تعريف المنطوق المعنى اللي دل عليه اللفظ بمنطوقه. فكلمة منطوق ومنطوقه ده بيخلي التعريف فيه دور يعني، عشان اعرف المنطوق اعرف المنطوق، واخد بالك، عشان اعرف المنطوق اعرف المنطوق، فده فيها دور يعني. تعريف الشيء على ما يتوقف عليه ما ينفعش. ما انا مش انا بعرف المنطوق اقول ما دل عليه بمنطوقه، وده التعريف ده غالب الاصوليين بيقولوا كده. فاحنا نقول تعريف تاني كده ابسط منه، باخد لك المعنى المستفاد من صريح اللفظ. المعنى ده تعريف الشيخ هادي السلمي، المعنى المستفاد من صريح اللفظ، باخد لك. زي بيقول مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما اف، بيقول لك دلت الايه بمنطوقها على تحريم التأفف من الوالدين، يعني حتى اقل الالفاظ تحرم مع الايه، مع الوالدين. ده منطوق يعني، هي فلا تقل لهما اف، كلمه اف منطوقه، اللفظ ده لفظ به، وهنا في نهي عن قوله، فيبقى الايه دي دلت بالفاظها على تحريم التأفيف للوالدين او التأفف من الوالدين. واضحه كده ولا مش واضحه؟ لكن هتكلم على مفهوم بعد كده، يقول لك مفهوم مخالفه. ما بتكلمش على المنطوق، لا بتكلم على المسكوت، المسكوت عنه، واخد بالك. هيجي الكلام. لكن احنا الان ندي مثال تاني، واحل الله البيع وحرم الربا، يبقى اللفظ بتاع الايه ديت دلت على ان البيع حلال والربا حرام. ده الايه المعنى المتبادر للذهن اول ما تسمع الايه، وحل الله البيع وحرم الربا، واخد بالك، يبقى البيع حلال والربا حرام. انا بتكلم على ايه؟ على الالفاظ المذكوره في الدليل، ده اسمه منطوق. الالفاظ المذكوره بستفيد منها ايه؟ بستفيد منها كده بالفاظها اللي بتدل عليه صراحه. في احيانا معنى اولى من المنطوق بالحكم، بيقول لك ده بيسموه الاولى، وفي المساواة هنتكلم عنها الكلام ده كله. الله عز وجل بيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيه هنا في أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الإيه الزكاة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إيه ده في نهي عن الأكل مما إيه لم يذكر اسم الله عليه. واضح كده؟ ده كل ده إيه دلالات ألفاظ، واخد بالك، على أحكام من الألفاظ المذكورة في القرآن أو السنة، واخد بالك. المفهوم واخد لك، بيقول هو المعنى الذي دل عليه اللفظ بما وراء منطوقه، سواء كان موافقا للمنطوق او مخالفا له. فهو المعنى اللي دل عليه اللفظ بما وراء منطوقه، يعني عايز اقول لك ايه، احنا مش بنتكلم على المنطوق ده، بنستفيد حاجات تانية من اللفظ، بنستفيد حاجات تانية من ايه، من ذكر اللفظ ده غير المنطوق. إذا أنا عرفت المنطوق صراحة وإيه اللي ورا الكلام ده، واخد بالك، فبنستفيد أمور أخرى غير اللي نص عليها الكلام بإيه، فشيء أعلى. ده المفهوم. هو بيقول لك سواء كان موافق أو مخالف، يعني نعرف إن فيه مفهوم اسمه مفهوم موافقة وفي مفهوم إيه مخالف. المفهوم لغة إيه، واخد بالك، يعني المفهوم ده اسم مفعول برضه، مفهوم اسم مفعول من الإيه، من الفهم، واخد بالك، يعني هو اسم لكل ما فهم من النطق ومن غيره، واخد بالك. اصطلاحا احنا هو عرف وقال ايه المعنى الذي دل عليه اللفظ بما وراء منطوقه. احنا نقول ايه المعنى اللازم لللفظ ولم يصرح به فيه، معنى لازم يعني هو قال لفظ صرح بلفظ، اللفظ ده ليه لوازم، المعاني اللي بفهمها من لوازم اللفظ ده هو ده المفهوم منها. المعاني اللي بفهمها من لوازم اللفظ ده سواء موافقة لي أو مخالفة، دي هي اسمها ايه مفهوم المخالفة. ممكن نعرفه بيقولوا برضه هو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، يعني في مقدر بتقدره خارج المنطوق، هو ده اللي بنفهمه. يعني لأن لو فهمت من المنطوق وجبت دلالة المنطوق على الأحكام يبقى ده مفهوم الايه الموافق، واخد بالك؟ لو جبت الدلالة بتاعته ده اسمه المنطوق، لو جبت الألفاظ نفسها واستفدت منها أحكام ده اسمه المنطوق، واخد بالك؟ لا أنا بتكلم اللي ورا كده اللي مش منطوق بيه، واضح كده؟ هيجي ايه؟ فبيقول لك هو معنى يستفاد من اللفظ بطريق اللزوم، يعني بنجيب لوازم اللفظ ده أو بالتعريض والتلويح، يعني هو مش منطوق بيه لكن من لوازم هذا اللفظ بمقتضى الشرع والايه والعقل، واخد بالك؟ ان انا افهم هذه الاشياء من اللفظ المنطوق به. كل الكلام ده لازم امسكه. مثلا واحد بيقول لعبده، احنا نجيب امثله عليه عموما كده نقسمه موافقه ومخالفه. واحد بيقول لي ايه، واحد عنده عبد، فانا بقول للي عنده عبد يعني سيد عنده عبد، فانا بقول له ايه اعتق عبدك عني، ها؟ اعتق عبدك عني. انا الوقت من اللي بيعتق، انا اللي بعتق وعملت له وكالة بعتقه، طب انا ينفع اعتقه وهو في ملكه هو؟ انا مملكوش. يجا لازم في الاول ايه، يجا من لازم ان انا اامر بعتقه عني عن كفارة عني ان انا ايه ان انا اشتري منه وان انا اللي املكه. يجا شوف اللفظ، ها؟ مفهوم منه أنه نشتري، لأنه ما ينفعش أن أقول له اعتق عني وكده مجانا، يجا لازم أكون أنا إيه وأنا هديك فلوس، ما يجا هو معناها كده. يجا ده بيدل على استدعاء تمليك العبد لهذا الإيه الآمر، واخد بالك؟ لأن العتق لا يكون إلا من مالك، لكن ده مش مذكور، لكن ده إيه مفهوم منه، ضرورة من ضرورات اللفظ، يعني من ضرورات ان انا امر بعتقه عني، من ضرورات هذا ان انا اكون ايه اشتري واتملك انا منه. واضح كده ولا ما واضحتش؟ بس ما قالوش يعني، ما هو مش مذكور لكن يفهم من الكلام، من لوازم ان انا امر بعتقه عني وهو ملكه هو ان انا اشتري منه. مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي هو غضبان، القاضي هو غضبان، طب ما هو الاشكال في الغضب ليه؟ لان ذهنه بيشوش. يبقى لما طبق المنطوق هنا في نهي، المنطوق مش المفهوم، المنطوق في نهي عن ان يقضي القاضي حال غضبه، لان ده يشوش ذهنه، ماشي؟ لكن يفهم من كده ايه العله، ان برضه الجائع لو عنده جوع شديد ولا مريض ولا واخد بالك عطشان جدا او حابس او حاقن، واخد بالك؟ يبقى في الحاله ديت كل ما يشوش الفكر من لوازم هذا الحكم، يبقى انا افهم منه، خلي بالك ده ايه بقى، ده مفهوم ايه ده، لا ده موافق، لان نفس الحكم واخد بالك يوافقه، ده مساوي يعني ايه ما يقضيش هو ايه غضبان ولا هو جعان، وكل اللي يشوش الفكر من كل ما يشوش الفكر يخش بنفس الايه الحكم. هنا هو اشار لنوعين، مفهوم موافقه ومفهوم ايه مخالفه، واخد بالك؟ فهو بيضرب مثال ما كان موافقا للمنطوق ويسمى مفهوم الموافقه، او القسم، واخد بالك؟ اللي هو مفهوم الموافقه. بيضرب له مثال ما ورد في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. طب انا لو اطبق المنطوق هنا اقول ايه، هذه الايه دلت على تحريم التأفف من الوالدين، صح ولا لا؟ ده ايه ده المنطوق. لا انا بقى هقول ايه المفهوم، هنا اقول مفهوم موافقه، واخد بالك؟ اجى الايه ديت بمفهوم الموافقه دلت على تحريم ضرب الوالدين، معلش مش معايا ده من اولى، لما هو بيقول لك ما تقولش اوف يجي ينفع تضربهم؟ لا ده موافق لي بالاولى، لان كنت ما تاذيهمش بكلمه التأفف بكلمه اوف، فيجي ينفع تضربهم؟ يجي موافق للحكم ولا مش موافق؟ موافق. انا هعرف مفهوم الموافقه، انا اشرح لك الامثله واعرف لك مفهوم الموافقه، وهنطول في مفهوم الموافقه المخالفه، هنطول فيه لان هم مهمين. بس انا عايزك ايه افهم، مش لازم كده. يجي انا لما اقول ايه فلا تقل لهم اوف، ايه المنطوق هنا؟ ان هذه الايه دلت على تحريم التأفف للوالدين، صح ولا لا؟ ده ايه المنطوق؟ طب ايه المفهوم يفهم بايه؟ ايه اللوازم؟ عدم استجابه. ده بالاولى مفهوم الموافقه، مفهوم الموافقه ان انا ما اعملش معاهم ما هو اشد من ذلك، وده اسمه ايه؟ بالاولى مفهوم موافقه بالاولى ان انا ما اقولش ليهم ضرب، ما اشتمهمش، واخد بالك؟ وهكذا. بقول لك هو بيضرب مثال تاني، ما كان مخالف، يعني هو يسمى مفهوم الايه؟ المخالف. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول في سائمة الغنم في كل 40 شاه شاه، في سائمة الغنم في كل 40 شاه شاه، هنا الحديث ده المنطوق بتاعه دل على ايه؟ على وجوب، على وجوب الزكاة في الغنم بشرطين، ان تكون سائمة وان تبلغ الايه؟ النصاب، اللي هي 40 يجا فيهم شاة. كل في سائمة الغنم في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة، واخد بالك؟ يجان عندي شرطين، انها تكون سائمة. يعني ايه سائمة؟ يعني ما بتتعرفش، يعني انت بتطلعها كده في الغطان، ولا مش في الغطان، ما بتشتريلهاش حاجة، تطلعها في المراعي كده في الصحراء بتاع طرع الكلأ والعشب، ها، وانت بتشتريلهاش علف، دي اسمها ايه؟ بتسوم، يعني تأكل من الكلأ اللي على وجه الارض. كل هذا الحديث على وجوب الزكاة بشرطين، تكون سائمة وتكون ايه؟ هو المنطوق بتاعه، منطوقه دل على وجوب الزكاة في الغنم إذا كانت سائمة وبلغت 40 ففيها شاة، ده منطوق. لك تعال بقى المفهوم، المفهوم بقى أنا بتكلم على أشياء مش مذكورة في الحديث، يعني مش الألفاظ بتاعته، لكن لازم لي الرسول ما قال في الغنم السائمة زكاة أو في سائمة الغنم زكاة. هذا تعال بقى المسكوت عنه اللي هو الإيه؟ المعلوفة، اللي بيشتري العلف يبقى ما فيهاش زكاه. عرفتها منين؟ من مفهوم مخالف. يبقى انا بدي عكس الحكم المذكور للمسكوت عنه، يبقى بدي عكس الحكم المذكور للمسكوت عنه. اقول تاني؟ ياخد الحكم العكس، ايوه، اللي هو المسكوت عنه ياخد عكس الحكم المنطوق به، عكس الحكم مخالفه. لو نفس العله يبقى لا، هو نفس المنطوق يبقى موافق. غير 40 برضه ما فيش. هنا برضه اذا كانت اقل من 40 ما فيهاش، يبقى ده برضه مفهوم موافقه. يبقى اذا لا زكاة في الغنم اذا كانت معلوفه او اقل من 40، ده مفهوم الايه؟ المخالف. وضحت كده؟ ماشي. تمام كده؟ ده مش العكس، يعني مثلا في حديث حدد معينه غير كده، يعني في حكم ثاني، يعني لو حديث حدد احنا بنقول امثله كتير. انا الوقت انا بفهمك الكلام بتاعه، لكن انا بعد كده هوسع بقى، يعني انا الوقت احنا فهمنا المثالين اللي ضربهم، مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. تعال نجيب الموضوع من الاول بقى عشان نفهم اكتر. تعال نعرف مفهوم الموافقه. العكبوري عرف وقال ايه؟ هو يسموه مفهوم الموافقه، بيسموه مفهوم الخطاب، بيسموه دلاله النص، ده عند الحنفيه، واخد بالك؟ يعني ايه واخد بالك؟ هو ايه مفهوم المخالفه؟ مفهوم الموافقه بيقول لك مفهوم الخطاب، بيسموه مفهوم الخطاب، يعني اللي بيفهم من الايه؟ الخطاب، التنبيه بالمنطوق، التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، التنبيه بالمنطوق به على حكم الايه؟ المسكوت عنه، واخد بالك؟ يبقى انا عندي حكم منطوق به بينبه على اشياء ايه؟ مسكوت عنها، تكون موافقه ليه في الحكم، واخد بالك؟ هي الاولى دي، ما هو في اولى وفي مساوى، واخد بالك؟ في اولى وفي ايه؟ مساوى، واخد بالك؟ ده بيسمى دلاله النص، واخد بالك؟ يعني هو فهم بتفهم غير المنطوق، بتفهم من المنطوق من السياق ومن المقصود، واخد بالك؟ عامة الأصوليين بيسموه فحوى الخطاب، لأن ده فحوى الكلام إن أنا أفهم منه كده. حتى خلي بالك من أنكر القياس ده هو أصلا عند الشافعية اللي هو مفهوم موافقة، ده عند الشافعية بيسميه قياس في معنى الأصل أو قياس الأولى، بيسميه نوع من القياس، هو مش نوع من القياس. الظاهرية بيقر بيه لأنه مفهوش علة، بيقول لك ده معنى اللفظ، عموم اللفظ يقول كده، فلا تقل لهما أف. هو بيقول لك إيه؟ يعني إحنا كنا نقول في الأصول لما نجي نفهم القياس نقول لك فلا تقل لهما أف، ففي قياس اسمه القياس الأولى، إن يجي يحرم التأفف للوالدين، ويجي بالأولى إنه يحرم الإيه؟ الضرب. ده قياس الإيه؟ بيسميه قياس الأولى. هو ما فيش علة، هو العلة ممكن يقول لك الإزاء، لكن هو الظاهرية ابن حزم المنكر قياس لم ينكر هذا النوع، قال لك لا ده فحوى خطاب مش علة وقياس وإلحاق، ده الخطاب أصلا بيقول كده، بيقول لك لما فلا تقل لهما أف، ده من باب التنبيه بالأدنى على الإيه؟ على الأعلى، ده عموم اللفظ، مفهوم اللفظ، فحوى اللفظ بيقول كده، ده اللفظ هو بيقول كده مش قياس مش إلحاق، معنى كده ما فيش إلحاق وعلة وبتاع، فهو ما بينكروش الكلام ده. فالكلام ده بيتفهم من إيه؟ بيسموه فحوى الخطاب أو لحن الخطاب، اللحن اللي هو إيه؟ واخد بالك يعني إيه؟ ولا تعرف أنهم في لحن القول، واخد بالك؟ يعني التعبيرات بتاعتهم، واخد بالك؟ التعبير الكلام، دلالة الألفاظ إيه؟ واخد بالك؟ زي إيه مثلا؟ زي قلنا فلا تقل لهما أف، يبقى ما فيش ضرب، ما فيش إزاء، واخد بالك؟ ده أولى، صح ولا لا؟ بالأولى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يجي ده، طب اللي يعمل أكتر من ذرة يعني أقل شيء هيحاسب عليه، طب الأكتر من كده هيحاسب عليه ولا مش هيحاسب؟ بالأولى، بالأولى، نعم بالأولى، بالمفهوم من الآية، مش بس ذرة يعني خلاص يجي اللي يعمل أكبر من ذرة لا يحاسب، لا ما نقولش كده، لا يعني من عمل ذرة يحاسب عليها من خير أو من شر، فبالتالي ها اللي يعمل أكثر من ذلك حسب عليه. لو كان يعفو عن الكبير، لو كان يعفو عن الذرة، لا يعني الله عز وجل لو هيعفو يعفو عن القليل اللي هي الأشياء اللي هي الصغيرة الذرة، فلما لم يعفو عنها دل على أنه لا يعفو عن إيه أكثر من ذلك. لا ما فيش علة لهنا، ده اللفظ. قال مثلا هو جعل نفس النظام فيها علة انه مشوش الذكر برضه حابس او هو غضبان الفاشيه، مش علة برضه، مش قياس، مش قياس الاولى، ده اسمه، ده اسمه مفهوم الموافقه، واخد بالك؟ ده بالايه هنقول وقت انواع، ده برضه مش قياس، لا مش قياس، واخد بالك؟ مفهوم موافقه ده في مفهوم اولوي او مفهوم بالاولى ومفهوم مساوي. مفهوم موافقه أولوي أو بالأولى ومفهوم إيه مساوي، يعني إيه مفهوم موافقة الأولوي أو مفهوم الموافقة الأولى، واخد بالك؟ يعني من غير كده اللفظ بيدل عليه بدون لا تأمل ولا استنباط، لكن بيسبق للفهم إن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، واخد بالك؟ زي ما قلنا مثلا المثال بتاع فلا تقل لهما أف، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، واخد بالك؟ ده أولى، ده بيسموه فحوى الخطاب او فحوى اللفظ. زي ايه مثلا؟ ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤديه اليك، اذا كان لو اعطته دينار مش هيدوه لك، طب لو اعطته مثلا الف دينار ولا قنطار ولا حاجه كبيره هيدوه لك؟ مش هيدوه لك، مش قياس عند الشافعيه، قياس في معنى الاصل، واخد بالك؟ مفهوم أولوي. ايوه بيسمى فحوى الخطاب او ايه؟ او فحوى اللفظ. معلش مش معايا. قول صلى الله عليه وسلم يعني كفايه كده، يعني احنا الموضوع بقى يعني ما فيش داعي، الموضوع كده اتفهم مش كده؟ الاهل سهل. طيب مثلا هقول لك المثال بتاع المساوي بقى. المساوي يعني الاثنين المسكوت عنه والمنطوق لهم نفس الحكم، واخد بالك؟ ده بيسمى لحن القول، مش مشكلة، مش لازم. المهم زي مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الأكل ده واخد بالك يعني يحرم إن هو إيه أكله. طب لو حرجوا يعني هو أكل أموال اليتامى يعني إيه؟ يعني يتعدى في المعاملة معاه بحيث إن هو إيه يأخذ من ماله بلا حق بالباطل، واخد بالك؟ أخذ وما أكلش وأكل غيره، أو حرجوا، أو خد من اليتيم وراح حرجوا. طب مش بعينه إتلاف للمال، ها؟ يبقى في الحالة دي إيه مساويين. إن الأمر هنا ها اللفظ دل على إيه؟ إنك أنت ما تتلفش مال اليتيم، سواء أنت كلته أو حركته أو رميته في البحر، كل ده إتلاف لمال الإيه اليتيم، معلش معايا؟ فده كله مساويين للعلة في الحكم. أنت كلته زي تروح تحرجه متعمد زي أي حاجة، معلش معايا؟ جداء مساوي. تعال نعرف مفهوم مخالفة. المخالفة ده الموافق بالأولى والمساوي. المساوي اللي هو الإحراق والإتلاف. الأميدي بيعرفه أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. أن مدلول اللفظ أن يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالف لمدلوله في محل النطق، مخالف لمدلوله في محل النطق. ده بيسمى تنبيه الخطاب أو بيسمى دليل الخطاب. عند الحنفية بيسموه المخصوص بالذكر، وغالب الأصوليين بيسموه مفهوم المخالفة، لأن المسكوت يخالف المنطوق في الحكم، واخد بالك؟ ليه؟ زي ايه مثلا؟ زي ما قلنا في الغنم السائمة زكاة، يبقى المعلوفة ما فيهاش زكاة، المعلوفة دي مسكوت عنها هي عكس المنطوق في الحكم، صح ولا لا؟ مثلا يا الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واخد بالك؟ طب لو كان عادل يقبل، يبقى نتثبت في خبر الفاسق. طب إذا كان عادل يبقى خبر مقبول، صح ولا غلط؟ ها يا جماعة، مش كده؟ يبقى الفاسق نتبين، عكس الفاسق العدل لا نتبين في خبر، نقبل على طول. صعبة دي؟ فتبينوا. لو غير فاسق عدل لا نتبين، لا نتثبت يعني نطلب شهود ولا لا. الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون. يبقى المؤمنين غير محجوبين يروا الله عز وجل في الآخرة. آه صح كده، العكس صحيح. هي العكس صحيح، ما في مخالفة. كده العكس صحيح، العكس مش النقيض. لا لا واضحة كده. شروط العمل بقى دي أهم حاجة في الموضوع. شروط العمل بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة ده مفهوم ضعيف أصلا، وأحيانا بيبقى اعتباره كفر في بعض الأنواع زي مفهوم اللقب. لما يقول محمد رسول الله هات عكسه يا جماعة، ينفعش نقول غير محمد ليس برسول الله عز وجل، كفر. فمفهوم مخالفة ضعيف، عشان كده لما يعارضوا أي منطوق خلاص غير محمد ليس برسول الله كفر، ما ينفعش. فمفهوم مخالفة ضعيف يعني، هو ضعيف والعلماء حطوا شروط الاعتبار. واخد بالك؟ ممكن يهدر، ممكن يضيع يعني مفهوم وخالف منطوق لا يقدم المنطوق على المفهوم. ما نقولش بس المفهوم ده انت بتجيب، انت بتلحق بالشريعة حكم مش مذكور، واخد بالك؟ فهو فيه حوالي 13 شرط. لا احنا مش هنقولهم كلهم، هنقول حوالي اهم اربع فيهم، مش ما فيش داعي ان احنا نطور اكتر من كده، وهم المهمين يعني، والباقي يعني يرجع ليهم يعني كده. لو فهمنا دول خلاص. اول حاجة نفهم بس، الا يكون تخصيصه بالذكر خرج مخرج الغالب. يعني مثلا الله عز وجل لما يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللي دخلتم بهن، هو هات مفهوم مخالفه يعني حرمت عليكم امهاتكم بقى كده ايه وربائبكم. الربيبه دي اللي بنت الزوجه حرامه كده. بنت خلي بالك بس الربيبه دي بنت الايه بنت الزوجه. يعني واحد تزوج امراه عندها بنت لازم تبقى في حجر. هنا الآية بتقول إيه وربائبكم يعني بنت زوجتك اللي تزوجتها التي في حجوركم من نسائكم اللي دخلتم بهن. واخد بالك؟ وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم. طب إذا كانت الربيبة ليست في الحجر تحل؟ مفهوم مخالفة تحل؟ لا قال لك لا مفهوم مخالفة هنا لا يعتبر. ليه؟ لأن كلمة التي في حجوركم جاءت خرجت مخرج الغالب. فإذا كان القيد ذكر لأنه هو الغالب فهذا مانع من اعتبار مفهوم مخالفة. يجا متى لا نعمل مفهوم مخالفة؟ يجا في شروط لاعتباره ألا يكون اللفظ خرج مخرج الغالب. مخرج الغالب تبقى غالبا يحصل كذا البنت غالبا لا يكون ده غالبا. لكن لو مش مع أمها يبقى ده مش برضو يتحرم عليك. فهمت كده ما فهمتش؟ يبقى مالك لا يعمل مفهوم مخالفة. خرج مخرج الغالب يعني هو خصص في الآية وربائبكم التي في حجوركم. في حجوركم ده الغالب ان كل واحد يتزوج امرأة بتكون بنتها معاه. ما ينفعش يتزوجها. ده الغالب. لكن لو هي مش في الحجر لا ده مش عاوز واصله دي يا شيخ. طب انا اقول لك تاني اقولها تاني. يجي احنا عندنا تعالى هات مفهوم مخالفة وربائبكم التي في حجر يعني حرمت عليكم ربيبتكم التي في حجركم. طب اذا كانت الربيبه ليست في الحجر يبقى تحل صح ولا لا؟ يعني في حجر يا شيخ يعني في حجر ام يعني بتتربى في بيت الرجل مع امها. حجره يعني في بيته في حجر يعني في كان فيه في بيته. واخد بالك؟ ماشي. ينفع اذا كانت مش في الحجر يعني بتربى مش مش مش عايشه معاه في البيت. واخد بالك؟ معلش ايوه دلوقتي انا اتجوزت واحده ماشي معاها بنت بنتها مش بنتها كبيره في السن ومش عايشه معايا مش عايشه معايا عايشه مع ابوها مثلا يبقى انا ينفع اتزوجها؟ عروسه لا ما ينفعش اتزوجها. ليه ما عملناش لي مفهوم مخالفه؟ لان التخصيص هنا خرج مخرج الغالب. لان الغالب ان الربيبه تكون في الايه في الحجر مع الام. لكن اذا ما كانتش موجوده ايضا يبقى ايه يبقى ذكروا الاهتمام بيه. يبقى ربنا ذكر هذا القيد للاهتمام بيه لان هو ده الغالب كده. لكن لو كان مش في الحجر ايضا تحرم. يبقى الربيبه تحرم عموما سواء في الحجر او في دون الحجر. ايه اللي منع هنا ان هذا جرى مجرى الايه مجرى الغالب. الربيبه تحرم سواء كانت في الحجر او غير الحجر لان اللي خرجت مخرج الغالب. تمام كده واخد بالك؟ مثلا ممكن يجي تأكيد لحالة يمكن دي مش ذاكرها هنا لكن تنفع مع الحالة ديت. يعني ايه اذا كان تأكيد بيصف حالهم مثلا ايه ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة ماشي كده مثلا مثال يجرب لك المثال ده تعالى ايه ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يعني مش اضعافا مضاعفة لك يعني لو الربا 5% ولا 2% ينفع؟ مفهوم خالف ينفع؟ لا ليه؟ لأن كلمة أضعاف المضاعفة هذا وصف لحالهم والغالب عليهم أنهم كانوا يأكلون الربا أضعاف المضاعفة. كان فايدة مركبة على طول فبيصف حالهم بيقولوا ما تعملوش كده. لكن مش بيان أن الحالة دي بس المحرمة ده هو بيحذر من فعلهم وغيره أيضا محرم. بيشنع من فعلهم اللي هو وصف حالهم. لكن طالما ان جاء اللبس وصفا لحالهم يا جماعه مش في مخالفه. ايوه انت مهتم بالكتابه انا عايز اهتم بالفهم عشان انا لما اكتب ماشي هو كانه تاكيد لي لا بس هو ده يعني مش جرى مجرى الغالب ان ده وصفا لحالهم. يعني اذا كان جاء وصفا لحال واخد لك وصفا لحالهم مثلا واخد لك زي ايه يا الذين لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة هو حلو كان كده لكن غير كده يحرم ايضا يجي لا يعمل لان جاء ايه وصفا لحالهم. طيب التاني شرط او تالت شرط ان ما يكونش المنطوق جاء جوابا عن سؤال. ما خلي بالك هو عايز يقول لك ايه هو عايز يقول لك اذا كان انا لما الرسول صلى الله عليه وسلم او الدليل بيذكر المنطوق واخد بالك لفايده يعني بقول لك اشترط القائلون بمفهوم المخالفة للاحتجاج به شروط جملتها لا تخرج عن أن يكون قيود على ألا يكون لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير النافي الحكم على المسكوت عنه. إن كان ليه فائدة أخرى فلا يعمل به. يعني هو إذا كان ليه فائدة غير ذكره جرى مجرى الغالب جاء جواب عن سؤال كذا ليه فائدة أخرى ذكروا الإيه موافقة سؤال جرى مجرى الغالب وصف الحالة مش عارف إيه هو ذكروا الفائدة يجا من عمشه في المخالفة هو ذكروا العلة فهمت كده يجا لا يعمل في المخالفة كده. إيه العلل ديت 13 علة منهم إحنا قلنا إنه هو إيه جرى مجرى الغالب أو وصف لحالهم أو جوابا عن سؤال. يعني إيه مثلا دي تفهمنا برضو كل ما نروح نفهم أكتر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حديث ابن عمر بيسألوه إن إحنا بنسافر في الصحراء وبنلاقي برك ماء وبنلاقي السباع والدواب بتشرب منها. أكيد السباع والدواب في الصحراء بتشرب منها مش معايا. هما بيسألوه نعمل إيه في الماء ده. يعني رسول الله الماء يكون في الفلاة يروح بيسافر بنلاقي ايه بركة مية كبيرة كده بركة كبيرة اكيد في سباع بتشرب منه احنا مش شايفينها اكيد في دواب بتشرب منه نشرب منها ونتوضى منها ولا ما يشربش ونتوضى منها. فراح رسول قال لهم ايه ان الماء اذا كان قلتين لم يحمل الخبث. ايوه اذا كان ان الماء اذا كان قلتين لم يحمل الخبث. القلتين دي القلال دي قلال هجر يعني كميه كبيره من الماء. يعني قلال هجر دي قلال كبيره كده بتشيل كميه كبيره من الميه. يعني لما يصل لكفر يبقى كتير ما يحملش الخبث. معايا مش معايا؟ يبقى هنا لو عملت مفهوم مخالفه الماء اذا كان قليل يحمل الخبث وتيجي تعمل مفهوم مخالفه تغير او ما تغيرش يعني مش هتربطه بالتغير. يعني انت عندك مثلا خلى واحده قل واحدة مثلا واخدلك وراح شرب منها اي حيوان بلاش مثلا وقعت فيها اي نجاسة وقعت فيها اي خبث يجي احنا نقول يحمل الخبث. ليه؟ لان الرسول قال اذا كان قلتين لم يحمل الخبث اقل من قلتين يحمل الايه يحمل الخبث سواء تغير او ايه او ما تغيرش. يقول لك لا الكلام ده غلط. ليه؟ لا احنا لازم عندنا التغير. فاهم كده مش فاهم؟ الراجح احنا لازم الايه التغير. طيب امال نعمل ايه في حديث المفهوم مخالفه بتاع حديث القلتين ده؟ نقول لك الحديث مخالفه هنا مش معتبر. مفهوم مخالفه مش معتبر. ليه؟ لان الرسول بيوصف حاله. يعني بيقول خلي بالكم الحاله انت تسالوا عنها دي ده ماء كثير. فهمت كده؟ ما يحملش الخبث. يبقى جاء التقييد بذكر القلتين موافقه للواقع اللي بيسالوا عنه مش عشان نعمل مفهوم مخالفه. اجابه لسؤال يقول بيقول خلي بالكم الماء اللي بتسأل عنه ده مش كتير مش هيحمل الخبث. ايوه يا جماعه ما نعملش مفهوم مخالفه. طب شوف برضه مش واضحه برضه؟ لا واضحه بس القصه دي يعني بعد كده يعني ما اذا ما كانش في شروط هتعمل. يعني مثلا في الغنم السائمه زكاه في مفهوم مخالفه معتبر. واخد بالك؟ في كل 40 شاة مفهوم مخالفه معتبر لان اللي جاي ده الرسول بيقوله لا جاري المجرى ده بيبين حكم. انت فاهم؟ لا اجابه لسؤال ولا كل شروط دي مش موجوده فيه. لا في اي حديث ده القيود ده يعني مثلا في سؤال. بص يا شيخ خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه. احنا الان مش هنبقى مجتهدين. يعني مش من دراسه مرحله واحده نبقى مجتهدين. احنا بنحب بس افندي بس احنا ايه فايده الكلام دوت؟ ان احنا لما نقرا كلام العلماء في كلامهم مثلا في رد على استدلال كده نبقى فاهمينه. ده اللي احنا عايزين نحققه في هذه المرحله ان انا افهم يعني مفهوم مخالفه ويعني ايه قال لي ده مش معتبر. انت فاهمني؟ او هو قال ده معتبر وانا اقدر اجيب له ان هو مش معتبر. لكن موضوع انك انت انك انت عايز تتنمى ملكه الفقه وملكه الاجتهاد عندك من المرحله ده لا يمكن. انك انت عايز كل ما تلاقي حديث تعرف ده عام ولا خاص وده عام ده بخصوص ولا عام مخصوص ولا نسخ جزء مش عارف ايه من اول مرحله ده مش ممكن. امال ده احنا فين شروط الاجتهاد نتكلم عنها؟ يا جماعه احنا لو فهمنا كويس لو فهمنا المرحله ديت ان في حاجه مفهوم موافقه وفي حاجه مفهوم مخالفه ولما نقراها نبقى فاهمينها والامور ذهننا بدا يتسع شويه والمره الجايه نزود فمش كل حاجة نفهمها في مرحلة واحدة. لا ما انا عشان كده قلت لك لا احنا مش هنتعلم, مش هنبقى مجتهدين من درس, اخذ ذلك هو ده كانش حد غلب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن. يعني هو كده كده يعني هي عايزة تتحصن, ما تقولش انت لا وروح ابغي واذني لا, هي كده كده مش الزنا, انت بتجبرهاش على الزنا حرام ولا برضاها اللي بغرضها, الزنا محرم. لا هو اللي مقصد دي حاجه ثانيه. تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن. طب ان لم يردنا تحصنا يبقى مخالفه. يبقى برضه مش معمول. يبقى هنا ما تعملش بيه. ايوه عشان الغالب ان هم بيردنا. شوف بقى في تاني, ودي ممكن تكون يعني جاء جواب, يعني مثلا جاءت موافقة الحالة ان فتاة مثلا كانت تريد ان تتحصن تتزوج, وهو لا يقول لها رفض, بيقول لها ايه يعني جاءت موافقة لايه لسؤال. ممكن يكون الشرط الثالث الا يكون ذكر القيد ده اللي احنا عملنا فيه مخالفة على سبيل الامتنان, يعني وضع على سبيل الامتنان. الامتنان ده بيديك صورة عموم. احنا قلنا طبعا الكتاب ده في مشكلة ما تكلمش عن المطلق والمقيد, يعني ده برضه من القصور اللي فيه ما تكلمش عن المطلق والمقيد. احنا قلنا العام والخاص, ومن خلال احنا شرحنا المطلق والمقيد, لكن هو ما تكلمش عن المطلق والمقيد, واخد بالك؟ وشروط حمل المطلق على المقيد وشروط حمل العام الخاص يعني برضه ايه, يعني برضه لسه يعني في لا هو خلاص الكتاب خلص, احنا بنتكلم عن الاجتهاد والتخليط وخلاص. فهو برضه الكتاب كمرحلة اولى برضه ما عطاش كل حاجه, يعني برضو مش كل حاجة خدناها, وفي حاجات كتير ما خدناهاش. فأنا عايز أقول لك إيه, إن الامتنان ده الله جل لما يمتن بعام, ما خد لك. فمثلا لتأكلوا منه لحما طريا, الله جل يمتن علينا بأن السمك لحم طري. طب افرض انا قددته يعني ايه, خليته نشفته, هل يبقى يحرم؟ لا, ده ربنا بيمتن علينا بايه, بان هذا لحم ايه طري. يبقى اعمل مفهوم مخالفه اذا لم يكن طريا يحرم. لا, ده ربنا بيبين لنا منته علينا سبحانه وتعالى ان هذا لحم طري فليعمل مفهوم مخالفه. واضح كده؟ الشرط الرابع ان ما يكونش اللفظ مقصود به التفخيم والتأكيد, زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ايه ثلاث. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر, يعني مثلا واحدة ما بتؤمنش تحد اكتر من ثلاثة على غير زوج؟ لا, ده مقصود به يعني هذا فعل المؤمنات, المؤمنة هي التي تفعل هذا. واضح كده ولا مش واضح؟ اللي تزيد من كده دي مش دي فئة خصال من خصال الجاهلية. ما كده تقول لك لا خلاص يا عم انا هحد وانا اصلا مش مؤمنة, انا يا عم فين انا, هو حد قال لك انا مؤمن انا هحد في قدرات؟ لا, يجي لا يعمل فيه مخالفة هنا, لان لا يحل امرأة تؤمن, الوصف بالايمان جاء تأكيد وتفخيم لشأن من تفعل هذا فليعمل مفهوم الايه المخالفه. طيب تعال نجيب بقى ايه مفهوم مخالفه ليه اقسام. مفهوم المخالفه ليه اقسام, دي سهله. مفهوم الغايه, مثلا قول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى ايه غايه التحريم؟ يعني اللي طلق زوجته ثلاث مرات لا تحل لهذا الزوج حتى تنكح ايه زوجا غيره نكاح صحيح. واضح كده؟ يبقى اذا غايه التحريم ايه؟ التأديب. لا, الغايه ان تنكح زوجا غيره. فاذا نكحت زوجا غيره وطلقها حلت للزوج الاول. واضح كده مش واضح؟ يبقى ايه هنا ده اسمه مفهوم غاية. مفهوم الغايه, يبقى غايه التحريم ان تتزوج غيره. واضح كده؟ في مفهوم الشرط, وإن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. معايا كده؟ وان كنا اولاد ايه؟ حمل. فيجي هي ملهاش نفقه بعد الايه؟ بعد الحمل، بعد العده. يعني المراه العده خلصت ملهاش نفقه، واخد بالك؟ لو حامل والعده خلصت يجي لا، العده لسه ما خلصتش، طول ما حامل. لكن ليها نفقه عشان الايه؟ عشان الحمل. وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى ده ايه؟ ده مفهوم شرط. يبقى تنفق عليها بعد الثلاثة قروء، ومش يجي لها قروء حتى، او ثلاثة اشهر حتى تضع الحمل. يبقى ده اسم مفهوم الايه؟ شرط. ما هي مالهاش عدة، العدة ما خلصتش يا شيخ، العدة تخلص بوضع الحمل. واخد بالك؟ بعد 8 شهور مثلا. تفضل مش 3 شهور بس، لا تفضل طول ما هي حامل ينفق عليها. واخد بالك؟ وبعد كده كمان فان ارضعنا لكم، عدتها خلصت. يعني كان الاولى ان هو ايه؟ يقول فان ارضعنا لكم، ده عدتها خلصت وضعت الحمل وليها نفقه من اجل الايه؟ الرضاع. واخد بالك ولا مش معايا؟ يبقى ليها نفقه من اجل الايه؟ يبقى شرط انها ترضع ان لها نفقه من اجل الرضاع بعد انتهاء العده. مفهوم الوصف زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمه زكاه. يبقى وصف الغنم بالسوم جعل فيها الايه؟ الزكاه. وضع كده، ده اسم مفهوم وصف. في مفهوم العدد، فاجلدوهم 80 جلد، ده ما زدتش عن كده، ده اسم مفهوم عدد. في مفهوم الظرف، سواء ظرف زمان او ظرف ايه مكان. الحج اشهر معلومات، ده ظرف ايه؟ زمان. يعني شهور الايه؟ الحج معروفه. ايه جمال؟ لا ما فيش حج غير في الشهور بتاعه الحج. واخد بالك؟ مثلا مفهوم مكاني، وانتم لا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. يبقى كده في ناس بيقولوا ايه؟ لا اعتكاف الا في مسجد. واخد بالك؟ في مفهوم العله، اعطي السائل لحاجته، اعطي السائل لحاجته. يبقى لو مش محتاج ما تعطوش. يبقى عله العطاء الايه؟ الحاجه. ده اسم مفهوم العله. في مفهوم اللقب، وده اضعف المفاهيم زي ما قلنا. واخد بالك؟ محمد رسول الله. يبقى ان من كان لقبه غير محمد فليس رسول الله، فايه؟ لا صح. ما بقول جاء زيد مثلا، جاء زيد، ده زيد لقب. هل يفهم منه عدم مجيء غير زيد؟ لا. يجي كده ايه؟ مفهوم اللقب ده اضعف الايه؟ لكن لو قلت لم ياتي الا زيد ماشي، ده موضوع تاني. ده مفهوم العدد هنا مش مفهوم، هنا منطوق. يعني بصراحه لو افهم منه ان انا لا ازيد على ذلك، ما الزياده مش مذكوره، الزياده مش مذكوره. زي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتاع التسبيح مثلا، كل صلاه يعني. ايوه، لا برضه ما زودش عن كده. صح كده، لان فتمام المئة كذا وبيعد يعني. خلاص يعني. طيب ناخد بقى ايه؟ مقدمه سريعه في الاجتهاد والتقليد عشان نخلص المره الجايه. ماشي. الحديث بتاع لا يحل لامرأتين ان تحج ان تسافر وحدها الا مع ذي محرم. محرم منها؟ لا لا لا لا لا. مثلا ثلاثة أيام في ليلين أن تسافر بغير إذن زوجها وهو حاضر. تصوم؟ أن تصوم بغير إذن زوجها وهو حاضر. أيوه، هو شاهد يعني، حاضر قاعد معاه. هو شاهد. طب معلش عايزين نشوف مفهوم المخالفة بتاعه ده إيه؟ يعني اللي هو مش شاهد مش موجود، لأن هي العلة إيه؟ إن هو ممكن يحتاجها للوطن. واخد بالك؟ فهنا لو هو مش موجود يبقى ما تصوم بدون اذنه. يعني هو في السعوديه وهي في مصر تقول انا هصوم النهارده الظهر، يقول لا ما تصوميش. طب هي العله مش الخدمه، العله مش الخدمه، العله يعمل هنا مفهوم مخالفه. ايوه يعمل. واخد بالك؟ يعمل ليه؟ لان العله تعممه، بينت العله. لكن ما نعملوش ايه؟ هو زوجها شاهد، تقول لك انا لا يحل الامرأة تؤمن بالله الاخر ان تصوم ايه وزوجها بغير اذن زوجها. تقول لك انا مش، انا هصوم اصلا انا مش من المؤمنات، ولا هصوم وهو شاهد. لا، يقول لا يحل. معايا ولا مش معايا؟ طيب بعد كده الاجتهاد والتقليد ناخد مقدم عنه باب اللي ناخد جزء بسيط منه عشان نكمل المره الجايه ونخلص. بيقول الاجتهاد تعريفه هناخد جزء صغير منه. بذل المجتهد ما في وسعه لتحصيل حكم شرعي فقهي. تعال نعرف ايه الاجتهاد في اللغه. بذل الجهد في فعل شاق. لازم يكون فعل شاق. مثلا ايه؟ اجتهد في حمل الرحى، حاجه تقيله، مش مثلا في حمل خرطاله مثلا، حاجه بسيطه، ويقول مش اجتهد. لازم يكون فعل ايه؟ فعل شاق. اصطلاحا احنا نزود شويه حاجات على اللي جانا. مكتوبه؟ كله مكتوب. بذل الفقيه الاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه، سعته وكل اللي في جهده لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية. من أدلته التفصيلية. يبقى إيه هو الاجتهاد؟ بذل الفقيه. هنا لازم اللي هيبذل مين؟ المجتهد الفقيه اللي هو المجتهد اللي هو العالم اللي هو الحاكم. يبقى زي ما بيقول النووي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر. هنا مفهوم مخالفة يعمل. إذا اجتهد غير الحاكم فأصاب فعليه وزر، لأن هو زي ما أنت طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. واحد مش دكتور قال لك اعمل كذا وما موته يدفع ديته. ماشي؟ يبقى مين اللي يجتهد؟ طب احنا الناس المشمهدين نعمل ايه؟ ننقل كلام العلماء، نقول افتى الشيخ الألباني في المسألة بكذا، افتى الشيخ ابن باز في المسألة بكذا، افتى ابن حجر بكذا، لكن ما اجتهدش انا. لا ما اجتهدش، انت تجتهد لنفسك. وده هيجي في التقليد، هيجي في الاجتهاد في الموضوع ده، هو هيظبط لنا العملية دي خلاص، بس ما تستعجلوش لان هو لسه احنا في الاول. بذل الفقيه وسعه. يبقى كده لو قصر او بذل بعض الوسع ما ينفعش. يبقى لازم يبذل قصارى جهده. يعني مش هقول لك مثلا ايه، ما هو يعني الفقيه يعمل ايه؟ انت بتساله في مساله لازم يعرف ده عام. طب في خاص بيخصصه ويبحث عن العام ويبحث عن الخاص، في دليل تاني بخالفه، منسوخ ولا مش منسوخ، واخد بالك؟ ده في بيان ليه ولا مش بيان. يعني العمليه مش اللي يجي لك في دماغه اول دليل يجي لك في دماغه تروح تفتي بيه. انت كده بذلت، ده لو هو عنده آلة الاجتهاد لازم يشغل مخه ويفكر نطر ويبذل قصارى جهده ويدور. طبعا ده دي ايه هو الفقيه بقى؟ الفقيه ده اللي هو المجتهد اللي عنده حاجة اسمها القوة القريبة. يعني انا اقولها لك نسبك بس بها الكلام تفهمنا اللي جاي. ايه هي القوة القريبة؟ القوة القريبة ديت عند المجتهد يعني عنده آلة الاجتهاد، وإن لم يجتهد يعني هو الفقيه لازم طول ما قاعد يجتهد، ولا ممكن مرة بيجتهد ومرة بياكل مرة بينام، مش طول ما قاعد بيجتهد، لكن يقدر يجتهد ولا ما يقدرش؟ يقدر. هي اسمها القوة القريبة، يعني عنده ملكة الاجتهاد، عنده ملكة الاجتهاد، يعني شروط الاجتهاد موجودة. في شروط من الاجتهاد ما تنفعش تتجزأ، لازم تكون موجودة، وفي شروط تتجزأ. وفي شروط تتجزأ، ففي شروط لا تتجزأ لازم تكون موجودة في الايه؟ في المجتهد، وإلا لا يحق لأنه يجتهد. واضح كده؟ هذا هو الايه؟ الفقيه اللي عنده القوة القريبة اللي تهيئه للاجتهاد في أي وقت يريد. فبذل الفقيه وسعه لاكتساب، يعني لاستنباط، يعني مش مقلد، مش حافظ متن وقاعد يقول المتن كده هو ما بيستنبطش، او مثلا يكون حاجه فيها اجماع ويقولها ده مش اجتهاد، او ينقل فتوى واحد غيره ده مش اجتهاد. احنا الاجتهاد الاصطلاحي انه يستنبط حكم مش مذكور، تيجي نازله يجيب لها حكم، يسالوه عن حاجه يستنبط لها حكم. واضح كده؟ فلازم الاجتهاد فيما هو. عشان كده من شروطه ان يعرف مواقع الاجماع عشان ما يخالفهاش. لو في اجماع ما يقولكش انا اجتهد. لو في حكم منصوص عليه بالقران ما ينفعش يجتهد معاه. لو في قياس ما ينفعش يفهم. ها لا انا عايز اقول لك هو لا بيقول لا قياس مع النص مش كده قصدك كده هنديها. لا هو في قياس يعني مع النص. لو خد بالقياس ما يبقاش مجتهد. وما القياس ده برضو يا شيخ في قياس. لا القياس ده استنباط. القياس ده استنباط لانه بيلحق حكم بحكم. يعني عندي حكم مذكور لكن انا في حكم مش مذكور بالحق به. هو عمليه الالحاق دي استنباط اجتهاد. ايوه واخد بالك. حكم شرعي يبقى ايه بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي. شرعي يعني احنا ما بنتكلمش على الاحكام العقليه ولا الحسيه ولا اللغويه. انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا بتكلم في الاحكام المنسوبه للشرع واخد بالك. ظني ما دي ظن دي احنا قلناها قبل كده. يعني ايه ظني؟ يعني مش ما فيهاش اجماع مش قطعيه. مش احنا قلنا الاحكام ظنيه الثبوت وقطعيه الثبوت وظنيه الدلاله وقطعيه الدلاله. انا الاحكام قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله ماليش دعوه بيها. ما بتكلمش فيها في الاجتهاد اللي بقى عدلنا واخد بالك. انا بتكلم على الدلاله هنا. لو هي قطعيه سواء من دليل ظني او من دليل قطعي انا ماليش دعوه. ده مش اجتهاد. انا بتكلم على الدليل لو هو قطعي ودلالته ظنيه زي فائدتنا ثلاثه قروء القرء طور او حائط. يبقى ده دلالته ظنيه مع انه دليل قطعي معايا. يبقى انا بتكلم على الدلاله الظنيه سواء من حكم قطعي او ظني. هي دي اللي فيها الاجتهاد. بس بعيد عن الاجماع. ما الاجماع دلالته قطعيه يبقى انا ماليش علاقه بيه واخد بالك. انا الاجماع على ان القرء هو الطهر. لا ما فيش اجماع. ده في خلاف. يبقى ده في اجتهاد. ايوه وخلاص بقى التعريف. احنا ايه هو بقى كده بيتكلم على الشروط العامه المتعلقه بالمجتهد. الشروط العامه المتعلقه بالمجتهد. في شروط سهله كده. مين هو المجتهد؟ المجتهد ده هو الفقيه اللي بيبذل وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من ادله التفصيليه اللي احنا قلناها. يعني هو اللي بيعمل كده. هو اللي بيبذل وسعه لاكتساب الاحكام ديت. ده اللي هو الايه الفقيه. اول حاجه ان يكون المجتهد او الفقيه ده مسلم عاقل بالغ. ده لازم. يعني في واحد كافر هيروح يجتهد في الاحكام بتاعتنا احنا؟ ما ينفعش. واخد بالك. ده الاجتهاد ده عباده ويؤجر عليها. طالما يؤجر عليها يبقى عباده. والعباده دي لا تصح الا من مسلم ما تصحش من كافر. صح. ان يكون عاقل بالغ اللي هو المكلف. المكلف اللي هو العاقل الايه البالغ. وخلي بالك هو ليه بقى بيقول لك طب ما ممكن المميز يفهم. يعني ممكن المميز يجتهد. لا المميز عقله لم ينضج. هو ان كان عنده بعض الفهم وبيميز لكن عقله ما نضجش لسه. عقله ما اكتملش بحيث انه يكون هو ايه عاقل. فهم كده. فعندنا حاجتين. انه يكون بالغ عشان يبقى عنده ايه العقل بتاعه بدأ يدخل في مرحلة انه عاقل. بعد شوية يكمل وينضج ايه عقله. يجي احنا بنقول ايه بالغ عاقل عشان يبقى وصل لمرحلة الكمال ونضج العقل انه يقدر ايه يميز الاحكام ويستنبط. واضح كده. تاني شرط ان يحيط. ده اخر شرط اتكلم فيه النهارده. حتى مش هنقوله كله هنقول ايه جزء منه. وهو مهم ان يحيط بمدارك الاحكام. هو يعني جمع كذا شرط كده وحطهم في حته واحده. ان يحيط بمدارك الاحكام من الايات والاحاديث الداله على الاحكام ومواطن الاجماع عشان ما يخالفهاش وباقي الادله المعتبره. يعني عايز يعرف ايه يبقى لازم يكون عنده علم بالادله الشرعيه. واخد بالك. ايات الاحكام احاديث الاحكام. هو مش لازم يكون حافظ كل القرآن والسنة. لا ده في حاجة اسمها آيات الايه آيات الأحكام. بعض الناس يقولوا 600 آية بعض الناس يقولوا 900 آية 500 آية ومش لازم يحفظه. يعني الراجح مش لازم يحفظه لكن هو يبقى مستحضر. يعني عارفهم يقدر يجيبهم يقدر يوصلهم حتى بالبحث يجي عارف أماكنهم. ما احنا نقولها خلينا التفسير ده هيجي الشرط بعد كده اللي هو علم اللغة. ان يكون عنده علم اللغة والمجمل والمبين والعام والخاص. ده اسمه لغة. دي علوم لغة علوم آلة. واخد بالك. احنا هو جه الوقت عنده علم بآيات الايه آيات الاحكام وأدلة الاحكام والبعض كمان يقول لك ايه ده اللي بيدل عليها بدلالة الإشارة والتنبيه، واخد لك؟ يعني مش لازم يكون مثلا أدلة الأحكام، ده ممكن يستنبط حكم من بدلة الإيماء أو التنبيه، واخد لك؟ تاني حاجة احنا خمس دقايق ونخلص، مثلا انه يعرف شروط صحة الحديث وشروط ضعف، يجي عنده علم ان يقدر يحقق حديث، يعرف ده حديث صحيح، ايه شروط القبول، ايه شروط، ما ده لازم. امال يعتمد على حديث ضعيف؟ لا، لازم يكون عارف برضو ايه، انه يكون عالم بصحة الاحاديث وايه وضعف، يكون عارف بالناسخ والمنسوخ، عارف بمواقع الاجماع عشان ما يخالفهمش. المسألة دي فيها إجماع، يجي عارف ده فيها إجماع ما يخالفوش، عارف المسألة دي الحديث ده منسوخ، ها ما يعملش بيه، ياخد الناسخ وهكذا. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.